بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب عمدة الأحكام. كنا في كتاب الجنائز، وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها في كفن النبي عليه الصلاة والسلام. نسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفنا في 3 أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفنا في 3 أثواب. هذه السنة في تكفين الميت، أن يكون في 3 أثواب. أما المرأة فإن جمهور العلماء والفقهاء يقولون ينبغي أن تكفن في 5 أثواب، وبعض أهل الحديث يقول حتى المرأة تكفن في 3 أثواب، لكن رأي الفقهاء أوجه، لأن المرأة ينبغي أن يكون بالنسبة لها أن يكون هناك زيادة في التستر وفي التكفين والاحتراز. وقولها يمانية، هذه نسبة إلى اليمن، وفي بعض الألفاظ سحولية، وهنا ليست عندي هذه اللفظة. يقول هنا في هامش ألف: اللفظ الذي أورده الحميدي يعني في الجامع بين الصحيحين في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس لها قميص ولا عمامة. وسحولية نسبة إلى سحول، وهي بلدة في اليمن، يعني إن هذه الأثواب تصرع في هذه البلدة ولذلك تنسب إليها. وقولها بيض أيضا، هذه السنة في كفن الميت، هذه السنة في كفن الميت أن يكون الكفن أبيض. إذن هذه سنتان في التكفين: الأولى أن يكون الكفن 3 أثواب، والسنة الثانية أن يكون الكفن أن يكون لونه أبيض. وقولها ليس فيه قميص ولا عمامة، القميص هو الذي يعرف عندنا اليوم بالثوب، بالثوب، ويكون طويلا كثيابنا الآن، نحن الثياب الخليجية، الثياب الخليجية هذه قمص، ولكنها قمص طويلة تصل إلى الكعبين. وأحيانا يكون القميص قصيرا كالقمص التي يلبسها أهل الهند، تكون إلى الركبتين أو إلى الفخذين، فهذا هو القميص. والمرأة يسمى درعا، المرأة ما تلبسه على هذا النحو يسمى درعا، فهو درع بالنسبة للمرأة وقميص بالنسبة للرجل. ولا عمامة، العمامة معروفة، القميص يغطى به البدن والعمامة يغطى بها الرأس. فكفن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه قميص ولا عمامة، ليس فيه شيء مفصل على بدن الإنسان، وإنما هي ثلاثة قطع أدرج فيها النبي إدراجا كما هو معروف الآن. الآن ثلاثة قطع يدرج فيها الميت، توضع قطع على الأرض على بمقدار طول الميت، ثم توضع القطعتان الأخريتان فوق هذه القطع، ثم يوضع الميت عليها ويلف بها، فالميت يدرج في هذه الأكفان إدراجا، ما نضع ما نكفنه لا في قميص ولا في عمامة ولا في سراويل ولا غير ذلك من الملابس المعروفة، وإنما هي ثلاثة أثواب، يعني ثلاثة قطع يدرج فيها الميت كما هو معروف الآن. هذا معنى الحديث، معناه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في ثلاثة أثواب، ولم يكن مع هذه الثلاثة شيء آخر، هذا الذي عليه الجمهور، قال النووي وهو الصواب، وقال ابن دقيق العيد في شرحه وهو الأظهر في المراد، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى استحباب القميص والعمامة في الكفن. الجمهور قالوا لا قميص ولا عمامة في الكفن، هي ثلاثة أثواب يدرج فيها الميت إدراجا. مالك وأبو حنيفة قالوا يستحب القميص والعمامة في الكفن، وتأولوا الحديث. طيب هذا الحديث ما معنى عندهم؟ تأولوا أن معناه أن القميص والعمامة ليست من جملة الثلاثة بل هي زائدة، هكذا قالوا. قالوا معنى الحديث ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني القميص والعمامة ليست من هذه الثلاثة بل هي زائدة، وهذا تأويل ضعيف، والصواب ما تقدم أن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب فقط، ليس في ذلك قميص ولا عمامة. نعم. الحديث الذي بعده، ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين توفيت بنته زينب، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة، فقال: أشعرنها إياه، يعني إزاره، وفي رواية أو سبعا، وقال: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. عن أم عطية الأنصارية، أم عطية تقدمت معنا في شرح صحيح البخاري، يا نسيبة بنت كعب أو نسيبة بنت كعب، وقيل بنت الحارث الأنصارية، أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين توفيت ابنته، ابنته هذه زينب رضي الله عنها، وتوفيت في السنة الثامنة، فقال وهو يعلم النسوة كيف يغسلن المرأة. ويؤخذ من هذا الحديث أن الرجل لا يغسل ابنته ولا يغسل أمه أو أخته، هذا ممنوع، وله أن يغسل زوجته، وكذلك المرأة لها أن تغسل زوجها، لأن الرجل يطلع على عورة زوجته في الدنيا فلا بأس أن يغسلها إذا كانت ميتة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يباشر غسل ابنته، وإنما ترك ذلك للنساء، فإن لم يجد الرجل أحدا من النسوة يغسل ابنته أو أمه، ماذا يفعل بها؟ قال العلماء: ييممها، لأن التيمم طهارة. استعمل بدل الغسل بالماء، استعمل التيمم، والله أعلم، لأنه لا يجوز له أن يطلع على عورتها. قال: غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك أو أكثر من ذلك إلى سبع غسلات، ما يتجاوز، بماء وسدر. الماء والسدر معروف، لأن السدر يقوي البدن وينظفه ويعطيه رائحة طيبة. واجعلنا في الآخرة كافورا، اجعلنا في الآخرة يعني في الغسلة الأخيرة، في الغسلة الأخيرة اجعلنا كافورا في الماء أو شيئا من كافور، والكافور معروف أيضا شيء له رائحة زكية. فإذا فرغتن فآذنني، يعني إذا فرغتن من غسلها فيخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفراغ من الغسل. فلما فرغنا آذناه، أخبرناه بالفراغ من الغسل، فأعطانا حقه، فقال: أشعرنها به، تعني إزاره. أعطاهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إزاره، فقال: أشعرنها به، يعني اجعلن هذا الإزار، هو الثوب الأول الذي تلف به. هذا الشعار، الشعار هي الثياب الداخلية، والدثار هي الثياب الخارجية، وسميت شعارا لأنها من الشعور، لأن الإنسان يشعر بها إذا لبسها. فالشعار الملابس الداخلية، أشعرنها به، أشعرنها به يعني اجعلنا هذا الإزار شعارا لها، ثوبا داخليا، هو أول ثوب تلف به مما يلي بدنها، تعني إزاره. وفي هذا التبرك بأثاره عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: أو سبعا، وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني أثناء الغسل البداية تكون باليمين، يعني نغسل الجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر، ونغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، والرجل اليمنى قبل اليسرى، وهكذا. وعند البداية، بداية الغسل، نبدأ بمواضع الوضوء: الوجه والرأس واليدين والرجلين، نبدأ بالوضوء. ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، هذه السنة في غسل الميت. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني ثلاثة أظفار. وفي هذا مشروعية تظفير شعر الميت، وأن تجعل الأظفار من خلف الرأس. هذا الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى وجوب غسل الميت، من قوله عليه الصلاة والسلام: اغسلنها. الثانية استحباب الإيتار في غسل الميت، يعني استحباب الوتر لقوله ثلاثا أو خمسا أو سبعا كما في رواية. يقول الحافظ ابن حجر: ولم أرى في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك، إلا في رواية لأبي داود، وأما سواها فإما أو سبعا وإما أو أكثر من ذلك. فيحتمل تفسير قوله أكثر من ذلك بالسبع، يعني كلمة أو أكثر من ذلك تؤول على سبع. وبه قال أحمد: فكره الزيادة على السبع. وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاورة السبع. وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا وإلا خمسا وإلا فأكثر. قال: فرأينا أن أكثر من ذلك سبع، يعني سبع مرات ما في زيادة. وقال الماوردي: الزيادة على السبع صرف. وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك. على سبع غسلات، ولكن ينبغي أن نقطع على وتر ثلاثا أو خمسا أو سبعا. والغسلة الواحدة معناها تعميم البدن بالماء، يعني أن نغسل جميع البدن بالماء، هذه غسلة. ثم نعود مرة أخرى ونغسله غسلة أخرى بالماء، هذه الثانية. ثم نعود ونغسله الغسلة الثالثة بالماء، هذه الثالثة. وليس بالماء فقط، بالماء والسدر. ثم في آخر غسلة نضع كافورا، هذه السنة. الفائدة الثالثة: التفويض إلى الرأي يكون بحسب المصلحة وليس بالتشحي. لقوله عليه الصلاة والسلام: أو أكثر من ذلك. ففوض الأمر لهن، ففي هذه الحالة النظر يكون بحسب المصلحة وليس بالتشحي، يعني عليهن أن ينظرن هل هناك مصلحة وفائدة من الزيادة أم لا، وليس بالتشهي. وهكذا يقول العلماء: إن الإنسان إذا نظر إلى لغيره ينبغي أن يبني النظر على المصلحة، وإذا نظر لنفسه فهو أدرى، هو حر في ذلك، له الاختيار، له أن ينظر بالتشهي. أما إذا نظر لغيره، وهنا هل هو من باب النظر لغير للغير أم من باب النظر للنفس؟ النظر للغير. الفائدة الرابعة: استعمال السدر في غسل الميت، وهذا يكون في الماء كله، وهذه سنة ينبغي أن نحافظ عليها، أن نأتي بالسدر. السدر معروف، ورق النبق الذي يعرف بالنبق الآن، نأتي بهذا السدر نضع في الماء، هذه سنة ينبغي أن نحافظ عليها. الفائدة الخامسة: استحباب الطيب وخصوصا الكافور في غسل الميت. الفائدة السادسة: استحباب التيمم في غسل الميت، يعني أن نبدأ باليمين. وهكذا الإنسان إذا اغتسل هو في الحياة، غسل جنابة أو جمعة، التيمم هو السنة. الفائدة السابعة: البداءة بمواضع الوضوء، بمواضع الوضوء، يعني يبدأ الغاسل بموضع الوضوء بالوجه، ولكن إذا وضع الماء على وجه الميت ينبغي أن يضع يده على فمه وأنفه لئلا يتسرب الماء إلى جوف الميت، يضع يده على فم الميت وأنفه ويغسل وجهه، يعني يبدأ بالوضوء أولا. الفائدة الثامنة: استحباب تسريح شعر الميت وظفره إذا كان طويلا. المرأة إذا كان شعرها طويلا فإنه يظفر لا يترك، لقول أم عطية: واجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني ثلاثة أظفار. الفائدة التاسعة: مشروعية التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي أعطاهن حقوه وقال: أشعرنها به، وهذا ينفعها بإذن الله. وهذا يظهر أنه من باب الشفاعة، هذا أثر من أثار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينفع الميت عند الله سبحانه وتعالى، لأنها قد قدمت على الله وهي ملتفة بإزار رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو كالشفاعة، فهو كالشفاعة لها. الفائدة العاشرة كمال شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث عامل ابنته بهذه المعاملة، أعطاها حقه شفاعة لها عند الله عز وجل. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ورأسه. قال المصنف: الوقص كسر العنق. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل واقف بعرفة، واقف بعرفة محرما، وهذا واضح، كان محرما، إذ وقع عن راحلته فوقصته، يعني دقت عنقه، أو فأوقصته. في فتح الباري يقول: المعروف عند أهل اللغة الأول، والذي بالهمز شاذ، هكذا نقل في الحاشية، يعني فوقصته هو المعروف. فتوفي رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قوله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، هذا قد مضى في حديث أم عطية، فيه مشروعية غسل الميت، وفيه أيضا مشروعية أن يكون بماء وستر. كفنوه في ثوبين، هذه سنة خاصة بالمحرم. ولا تحنطوه، كذلك سنة خاصة بالمحرم. ولا تخمر رأسه، أيضا هذه سنة ثالثة خاصة بالمحرم. وفي الرواية الثانية قال: لا تخمر وجهه، يعني حتى الوجه ما يغطى. وقد طعن بعض النقاد في كلمة وجهه، وهو طعن مردود ليس بصحيح، لا وجه له، فهذه اللفظة ثابتة في صحيح مسلم، وليست بشاذة كما ادعى بعض الحفاظ، بل هي محفوظة وثابتة، وأخرجها مسلم في صحيح. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذه منقبة للمحرم إذا مات حال إحرامه، يبعث يوم القيامة كذلك. وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات على شيء بعث عليه. قال أبو دقيق العيد رحمه الله في شرحه، يقول: فيه دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، مذهب الشافعي وأحمد كذلك، أن المحرم إذا مات يبقى في حقه الإحرام، بمعنى أنه لا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه، ولا يغطى رأسه، ولا يغطى وجهه، ولا يؤخذ من شعره، لأنه محرم. قال: وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة. يعني القياس مع من؟ مع مالك وأبي حنيفة. كيف القياس؟ يقول: لأن الإنسان إذا مات انقطع التكليف، لأن الإنسان إذا مات انقطعت العبادة. لماذا؟ بزوال محل التكليف وهو الحياة. لأن التكليف متى يكون؟ في الحياة. هل هناك تكليف بعد الموت؟ ما في تكليف. إذا مات الإنسان لا يكلف، لأن الدنيا دار تكليف والآخرة دار حساب. فهم يقولون إن الإنسان قد مات فانقطعت العبادة وانتهى التكليف بانتهاء الحياة، هكذا قال، هذا القياس. يقول ابن رقيق العيد: لكن اتبع الشافعي الحديث وهو مقدم على القياس. الشافعي اتبع النص والنص مقدم على القياس. يقول: وغاية ما اعتذر به عن الحديث. طب الذين قدموا القياس هنا كيف اعتذروا وكيف أجابوا عن الحديث؟ يقول: غاية ما اعتذروا به عن الحديث ما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل هذا الحكم في هذا المحرم بعلة لا يعلم وجودها في غيره، وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي، وهذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يعلم، والحكم إنما يعم في غير محل النص بعموم علته. وغير هؤلاء، طيب بعموم علته، واضح الآن الكلام؟ يقولون: نحن ما نعمم هذا الحكم لجميع المحرمين الذين يموتون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علة في هذا المحرم لا نعلم وجودها في غيره إلا بنص، وهي يبعث يوم القيامة ملبيا. قال ابن رقيق العيد: وغير هؤلاء يرى أن هذه العلة إنما تثبت لأجل الإحرام فيعم كل محرم. واضح؟ يعني هذه العلة ليست مرتبطة بذاك الشخص، وإنما ارتبطت بالإحرام فتعم كل محرم. إذن حتى هذا الإيراد الذي أوردوه أجابوا عليه وردوه. أورد هذا الحديث ابن دقيق، الذي أورد هذا الحديث أبو داود في سننه، أخرجه أبو داود في سننه، ثم قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث خمس سنن، في هذا الحديث خمس سنن. كفنوه في ثوبيه، أي يكفن الميت في ثوبين. واغسلوه بماء وسدر، أي إن في الغسلات كلها سدرا. ولا تخمر رأسه ولا تقربه طيبا، وكان الكفن من جميع المال. انتبه لهذه الخمس السنن التي أشار إليها أحمد. كلام أحمد يحتاج إلى ترتيب. يقول فيه خمس سنن، طب ما هي؟ كفنوه في ثوبيه، هذه الأولى، يعني أن يكفن الميت في ثوبين، والسنة في غير المحرم أن يكفن في ثلاثة أثواب، لكن المحرم يكفن في ثوبيه، في الإزار والرداء، هذه السنة الأولى. الثانية: اغسلوه بماء وسدر، أي إن في الغسلات كلها سدرا، بمعنى أن نضع السدر، أن إذا غسلنا الميت المحرم نغسله بماء وسدر في الغسلات كلها، ما نضع كفورا. وفي غير المحرم نختم بالكفور. السنة الثالثة: ولا تخمروا رأسه. وغير المحرم يخمر رأسه ويغطى وجهه. الرابعة: ولا تقربوه طيبا. وغير المحرم يطيب. إذا كفن الميت نضع الطيب في مغابنه، نطيبه. السنة الخامسة: وكان الكفن من جميع المال. الكفن من جميع المال يعني قبل القسمة. إن تعرفون الحقوق المتعلقة بمال الميت، 5 حقوق المتعلقة بمال الميت. الحق الأول مؤن التجهيز، ثم الحق الثاني الديون المتعلقة بالديون المرهونة، والحق الثالث الديون المرسلة، والحق الرابع الوصية، والخامس حقوق الورثة الميراث يعني. طيب هذه 5 أقسام، مال الميت 5 أقسام. يقول أحمد رحمه الله: هذا الكفن من جميع المال يعني قبل القسمة. يؤخذ هذا الكفن قبل أن ننظر في الديون المرسلة، وقبل أن ننظر في الوصية، وقبل أن ننظر في الميراث، وقبل أن ننظر في الرهون. نكفن الميت قبل أن ننظر في جميع الحقوق من جميع المال. إذن هذه 5 سنن في هذا الحديث. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن: وفتح الإمام أحمد لمن بعده 5 سنن أخرى. يعني أحمد الآن ذكر 5 سنن، في أيضا 5 سنن أخرى موجودة. يقول: إحداها أن المحرم لا يمنع من الغسل بالسدر. إذن السدر ليس طيبا، واضح؟ المحرم ما يمنع من السدر، ليس طيبا. يقول: الثانية أن الإحرام لا ينقطع بالموت، خلافا لمن قال يبطل إحرامه. من أين أخذت هذه؟ أن الإحرام لا ينقطع بالموت، هذا تأييد مذهب من؟ الشافعي. يقول: خلافا لمن قال يبطل إحرامه. يقول: فاستغنى الإمام أحمد عن ذكر هذه بقوله: ولا تخمر رأسه ولا تقربه طيبا. فإن هذا يدل على أمرين: أحدهما منع المحرم من ذلك، الثاني أن المحرم الميت يجنب ما يجنبه المحرم الحي، فدل ذلك على بقاء إحرامه. ولذلك يبعث يوم القيامة ملبيا، دليل على أنه محرم. يقول: الثالثة أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو الراجح لأن الحديث ثابت. يقول: الرابعة أن الماء المتغير بالطاهرات لا تزول طهوريته، لأنه أمر بغسله بماء وسدر، ولم يخص غسلة من غسلة. يعني الماء المتغير بشيء طاهر. تعرفون السدر إذا وضع في الماء، الماء يتغير ولا ما يتغير؟ يتغير، يتغير لونه، ويتغير كذلك طعمه، ويتغير ريحه، تتغير رائحته. فالماء المتغير بالطاهرات يقول ابن القيم لا تزول طهوريته، يبقى ماء طهورا، يستعمل في الوضوء ويستعمل في الغسل، إلا إذا تغير تغيرا كليا بحيث أنه لا يصدق عليه اسم الماء، فهذا شيء آخر. لكن السدر إذا وضع في الماء يبقى هذا الماء صالحا للاغتسال به والوضوء به، فلا تزول طهوريته. يقول: الخامسة أنه كما يدل على أن الكفن من جميع المال لا من الثلث لعدم استفصاله، فهو دال على أنه مقدم على الدين أيضا لعدم الاستفصال، وهو كما يقدم ما يستره في حياته على حق الغرماء كذلك ما يستره في مماته والله أعلم. يعني يدل الحديث على أن الكفن من جميع المال لا من الثلث، فالمراد بالثلث الوصية، لعدم استفصاله. النبي عليه الصلاة والسلام ما استفصل هذا الميت هل أوصى أو لم يوصى، ما استفصل. يقول كذلك ابن القيم أيضا يدل على أنه مقدم على الدين لعدم استفصاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كفنوه في ثوبيه لم يسأل هل عليه دين ولا ما عليه دين، إذن يدل كذلك يدل ذلك على ماذا؟ على المقدم على الدين. يقول رحمه الله وهو كما يقدم ما يستره في حياته على حق الغرماء كذلك يقدم ما يستره في مماته على حق الغرماء أيضا. الإنسان عليه ديون كثيرة وغرماء يطالبونه بديون وليس عنده إلا ثوب يستره، هل نأخذ هذا الثوب نعطيه الغرماء؟ الجواب لا، يبقى هذا الثوب له. إذن ما يستره في حياته يقدم على حق الغرماء كذلك ما يستره بعد مماته، هكذا هذا معنى كلامه رحمه الله. نتوقف عند هذا الحد، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.